ما تفسير قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ الرزق هنا بمعنى الشكر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم، لأنه ذكر النعم سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. ذكر هذه النعم ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني بدل أن تشكر الله تكذبوا، هكذا يجازى الله تبارك وتعالى. فهنا تجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون. يقول: نريد كلمة عن عظمة الله سبحانه وتعالى. والله الإنسان الذي يريد أن يعرف شيئا عن عظمة الله تبارك وتعالى يقرأ بتمع ويعيدها ويكررها ويقرأ تفسيرها آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. يتدبر هذه الآية، يقرأها مرة ومرتين وثلاث. قد تكلمنا عنها في هذه الجلسات المباركة إن شاء الله تعالى. فآية الكرسي يعني تظهر فيها عظمة الله ظاهرة جدا بوضوح، الله المستعان. يقول: نريد كلمة عن عظمة الله سبحانه وتعالى. والله الإنسان الذي يريد أن يعرف شيئا عن عظمة الله تبارك وتعالى يقرأ بتمع ويعيدها ويكررها ويقرأ تفسيرها آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. يتدبر هذه الآية، يقرأها مرة ومرتين وثلاث. قد تكلمنا عنها في هذه الجلسات المباركة إن شاء الله تعالى. فآية الكرسي يعني تظهر فيها عظمة الله ظاهرة جدا بوضوح، الله المستعان. يقول: شخص حسابه في بنك إسلامي، ثم في بنك آخر إسلامي عمل عرضا مثلا لمن للمساهمين عنده، فانتقل من هذا البنك إلى الثاني ليشارك. ما في بس إن شاء الله، ما في بس. يقول: رجل وابنه يعملان في الكويت، وقام الأب والابن بشراء 14 قيراطا من الأرض، وله ابن صغير في مصر وبنتان. هل الابن الأكبر الذي أرسل النقود مع والده يكتب له نصف الأرض، ويقوم الأب بتوزيع نصف الأرض الباقي على الأبناء بما فيهم الابن الأكبر الذي معه الكويت؟ نعم، إذا كان من ماله فهذا شريك، فيكون نصف الأرض للأب ونصف الأرض للابن، والأب لا يوزع شيء له. لكن لو قدر أنه مات الأب بعد ذلك، نصف الأرض للابن الأكبر والنصف الثاني يقسم على الأبناء والبنات، ومن ضمنهم الابن الأكبر هذا. ما حكم شخص يمدح رجلا صالحا بقوله: أنا أشك أن لديك ذنوب أصلا، ويقول له: أنت أكثر تقوى من فلان؟ نقول يعني قطعت ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه، وقال: أحث التراب في وجوه المداحين. فهذا إن كان يقول له على سبيل المدح فهذا يشيل التراب ويكت عليه، خلي وصخ دشداشته زين، كيف عليه تراب، يقول اتق الله، ما يجوز هذا الكلام. لأنه وإذا كان يقولها من باب التطنز أو كذا: أنت ما عليك ذنوب أصلا، أنت دائما مصلي مسوي، تطنز عليه وكذا، أيضا هم كيف عليه تراب، حتى بصخرة طيبة. بس الشاهد من هذا أنه لا يجوز مثل هذا الكلام. ضروري، ضرورات تبيح المحظور، أنا ماني عارف معنى ضروري هذه. يعني أهل العلم يقول: لا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم إلا في حالة واحدة، وهي حج الفريضة، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت. هذا فرض ركن من أركان الإسلام. فقالوا: يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة آمنة، حج الفريضة وليس حج النافلة، حج الفريضة وليس حج النافلة. أما غير الحج لا، ما يجوز، إلا إذا كان في ظرف طارئ، مثل يعني واحدة يعني رايحة مسافرة مع زوجها علاج مثلا، ومات زوجها هناك، أكيد ترجع بروحها مثلا، هذه ضرورة قسم عليها هذه. يقول: هناك بنك إسلامي يقول: إذا حولت راتبك عندي أعطيك قرضا حسنا. لا بأس، يجوز إن شاء الله، ما في بأس. نحن شباب في الديوانية والمسجد قريب منا ونسمع الأذان، هل يجوز لنا نصلي في الديوانية؟ الصلاة صحيحة بس شغلكم غلط. الأصل الله تبارك وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعمى يستأذنه، يقول: يا صاحب هل تجد لي رخصة؟ أنا أعمى ولا أجد من يرافقني يعني إلى المسجد. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. احمدوا ربكم على الصحة والعافية، والمسجد قريب، والدولة تسمح فيه، بلاد ما تسمح الدولة أنك تروح المسجد تصلي فيه، وإذا صليت مسجد كذا فرض ينادونك: تعال، شو عندك؟ نصلي كذا فرض من المسجد، شو فيك؟ احمدوا ربكم، احنا بنعمة، الإنسان بدل أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها وكثرة المساجد وميسر لكل أحد يذهب إلى المسجد ويصلي، همكم أنت عايز عن صلاة في المسجد عشان شنو؟ قاعد بالديوانية 4-5 ساعات هم بتصلي بالديوانية؟ اشتاق اطلع صل وارجع، يعني علينا نتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. قل نحن ثلاث إخوة وثلاث أخوات، والإخوة هم من يقومون برعاية الوالد المعاق، ويوجد أختان لا تريدان التنازل لرعاية المعاق، يعني الظاهر يأخذ هذا إجازة رعاية معاقة ويريدونها لأنفسهم، مع العلم أنهم لا يقومون برعايته، فما الحكم الذهاب للمحكمة؟ طبعا تناصح الأخوات، تناصح يقال لها اتق الله، أنت ما تدري عن أبوك مثلا أو كذا أو كذا أو كذا، إذا تبين فعلا جابلين أو كذا وهذا تدري أخذي، بس جابلين صدق، وإذا ما جابلتي ترى بنشتكي عليك أنت مو قاعد جابلين، أو أنه يقول لها أنت مو قاعد جابلين ولا تبين جابلين، ما يصير تأخذين إجازة عليه. هو المقصود بالإجازة اللي هو رجل أو إنسان فعلا يقوم برعاية المعاق، لا مجرد استفادة من هذه الإجازة، الإجازة لصالح المعاق وليس لصالح القائم عليه. ما حكم من تقوم بشكوى كيدية لكي لا نأخذ حكم الإعاقة؟ أسأل الله يهديهم، المفروض الإخوان ما يوصل الأمور، ما توصل الأمور بينهم إلى هذه الدرجة، يكون هناك تفاهم بين الإخوان والأخوات، يعني مثل هذه الأمور يعني ما يدخل الشيطان بينهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. هل يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم مع العلم أن والدها متوفى وأخواتها أو أخوانها، واحد مسافر وثاني لا يقدر على السفر معها وهي جالسة لوحدها في المنزل تريد السفر؟ عمرها 57. طاعة الله أعظم من السفر، والحمد لله الآن يعني الله سبحانه جعل محارم وليس محرما، محارم يعني إخوانها مو فاضين، عيال إخوانها، عيال خواتها، عمامها، خوالها، طيب يعني في بدائل كثيرة، في بدائل كثيرة، فإذا لم تجد أحدا فتبقى في أرضها ما تسافر، تبقى الحمد لله الكويت حلوة ترى زينة، في مجالات تروح أماكن زينة وتستعانس وكذا بدون أن تسافر، فإذا أراد السفر تبحث عن محرم، إخوانها مفاضين يفضل لها. وأنا قلتها كذا مرة، على الرجال أن يتقوا الله في محارمه، ليس فقط زوجته، بس زوجته وعيالي، زوجته وعيالي، زوجته وعيالي، زوجته وعيالي. شوف النساء يشتكين، النساء يشتكين يقولون إخواننا مفاضين لنا، عيال إخواننا مفاضين لنا، عيال خواتنا مفاضين لنا، خوالنا مفاضين لنا، عمامنا مفاضين لنا. فأنا أقول اتقوا الله تبارك وتعالى في محارمكم، مو بس تشوف زوجتك وبنتك، أمك، أختك، خالتك، عمتك، بنت أخوك، بنت أختك، دير بالك عليهم. يعني ليش هذه تشتكي؟ ليش؟ وين إخوانها؟ وين خواتها؟ عيال إخوانها، عيال خواتها، ما يودونها يجيبونها، خوالها، عمامها أحيانا. فاتقوا الله في هؤلاء النساء، يعني بحيث أن تجد ما أحيانا يقول ما قالت، مو لازم تقولك، أنت عرض عليها، أنت عرض عليها، قولها تعالي يا فلان ما وديش تسافرين، ما وديش وديش مكان، ما وديش كذا، اقترح أنت، يمكن مستحية منك، يمكن تحس أنك مو فاضي، يمكن تبحسسها بصورة أو بأخرى أنك أنت فاضي لها. فنتقي الله تبارك وتعالى في محارمنا، خاصة إذا كان في حج أو عمرة. امرأة تحد النظر في الرجال، وإذا نهيتها تقول لا أنظر بشهوة، وهذا جائز مع أنها تدقق وتمعن النظر، هذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الله تبارك وتعالى أمر النساء أن يغضضن من أبصارهن كما أمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم. صحيح المرأة ليست كالرجل، لأن المرأة لا يفتنها الرجل كما أن الرجل تفتنه المرأة، المرأة لا تفتن بالرجل إذا رأته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة بنت قيس لما توفي زوجها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وأما الحديث المشهور بين الناس أنه دخل ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النساء يحتجبنه، فقال يا رسول إنه أعمى، فقال أو عمياواني أنتما، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المكان الذي يعمل به يصرف لي كرتا للبنزين كل شهر، هل يجوز إعطاء للسائق أو أخي للمساعدة؟ والله ما أعلم، حسب قانون الشركة، إذا قانون الشركة يقول لك أنت ولسيارة الشركة فلا يجزك إلا لك ولسيارة الشركة، أما إذا كانت الشركة تسمح بذلك على القانون الذي بالشركة. يقول لو أن الإنسان كان طبيعيا ثم أصيب فجأة بمرض الزهايمر أو الغيبوبة، سقط في غيبوبة أو أغمي على، المهم أنه ليس في وعيه الآن، يقول هل لأوليائه أن يتصرفوا بأمواله أو الوكيل إذا كان له وكيل يتصرف؟ الوكالة تسقط مباشرة، الإنسان مجرد أن يغيب عن الوعي كأنه مات، الوكالة تسقط، لا يجوز الوكيل أن يتصرف، كأن الوكالة ألغيت، هذا نسبة الوكالة. أما بالنسبة لأوليائه حسب، إذا كان هو من عادته أنه يتصدق مثلا أو يصرف على بيته وكذا يستمرون يصرفون على بيته ويتصدقون عنه، ما في مشكلة. أما إذا لم يكن من عادته ذلك فلا يجوز له أن يمسه ماله حتى يذهب عنه ما يجد، خاص ما يبقى ماله لا يتصرفون فيه إلا لمصلحته هو، ما يتصدقون عنه، تصدقون عنه جزاهم الله خير من فلوسهم، لا، لأن هذه الأموال دخل فيها حق الورث الآن، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه. إذا كان من عادته يتصدق يفعلون كما كان يفعل. يقول إذا كان الإنسان مريضا ويتوقع أن يشفى يعني بعد سنة أو سنتين أو أكثر، فهل يقضي رمضان بعد ذلك مع الكفارة أو بدون كفارة؟ لا، بدون كفارة، ليس عليه كفارة، عليه قضاء فقط. صام عنه وليه، يقول إذا توفي وعليه قضاء، أكثر أهل العلم يقول يصوم عنه وليه إن شاء ولا يجب عليه، إن شاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض أهل العلم يجعل هذا في صيام النذر، وأكثر أهل العلم يجعلونه في عموم الصيام، يصوم عنه وليه، وإما صام عنه وليه ليس عليه شيء. لا لا ما فيك. إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها هل تنتقل نفقتها من زوجها إلى وليها وجوبا حتى لو كانت موظفة؟ إذا انقضت العدة طبعا تنتهي النفقة إلا إذا كان عندها أولاد، إذا كان عندها أولاد تستمر النفقة للأولاد، أما إذا كانت ليس لها أولاد فإنها تنتقل إلى بيت أبيها، ونفقة الأب على الابن أو الأم على الابن أو البنت هذه عند الحاجة فقط، فإذا كانت البنت مكتفية لا يجب على الأب أن ينفق عليها، الزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق ولو كانت مقتدرة، أما الأب والأم لا يجب عليهم النفقة إذا كان الابن مقتدرا، كما أن الابن لا يجب عليه أن ينفق على أبويه إن كان مقتدرين، كذلك الزوجة فقط هي المرأة الوحيدة التي يجب على الزوج أن ينفق عليها ولو كانت غنية، غيرها ما فيه. قل هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من المال سنويا من العامل وهو لا يعمل عنده؟ لا ما يجوز، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز أخذ المال على الكفالة، ولا يجوز أيضا أن تكفل شخصا ويعمل عند غيرك أو بالخارج، كل هذا لا يجوز، هذا فيه تزوير وكذب وعبث وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذا لا يجوز. زراعة الشعر وزراعة الأسنان لا بأس بها إن شاء الله تعالى، يجوز إنسان يزرع الشعر ويزرع الأسنان لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل نؤمن بوجود الله أو نعلم بوجود الله؟ الأمران، لا بد أن نعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله وآمنوا بالله ورسوله، فيجب علينا العلم بأن الله واحد سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نؤمن بأن الله واحد جل وعلا. هل نحن في هذا الزمان وفي بلدنا هذا نركز على الترغيب أو على الترهيب أو نوازن؟ نوازن، في ناس يحتاجون ترغيب، في ناس يحتاجون ترهيب، في ناس يحتاجون تعطيه ترغيب وترهيب، لا بد هكذا، وهكذا القرآن الكريم ترغيب وترهيب، يعني الآن الله الآيات اللي قرأناها قبل قليل فيها ترغيب وفيها ترهيب، وهكذا السنة النبوية فيها الترغيب وفيها الترهيب، نعامل الناس بالترغيب والترهيب والله المستعان. هل على الحلاق إثم عندما يطلب منه الزبون حلق اللحية وعمل بعض القصات على الموضة؟ نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا الإنسان إذا كان كذلك يبحث عن عمل آخر، لكن لا نقول له الآن أخرج وطر اسأل الناس حتى وابحث عن عمل آخر، نقول لا، اتق الله ابقى في عملك، واتق الله وابحث عن عمل بصورة جدية، تبحث عن عمل آخر حتى يغنيك الله من فضله سبحانه وتعالى، ولا تفعل معصية الله جل وعلا. يقول نصيحة المعلمين والطلبة الآن وقت اختبارات، والله بالنسبة للمعلمين يعني عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في موضوع الغش، يعني لا يتساهلوا بالغش ويخلي يغش وكذا وكذا، يعني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك نفس الوقت لا يشددون على الطلبة في قضية يعني إرباكهم نداش معصب وكذا وتفتيش وكذا، لا الأصل يعني إحسان الظن بهم، لا تربكه وداش تبسم بيها قل له موفق عسى الله يوفقك يسر أمرك يعني من هذا الكلام. وبالنسبة للطلبة عليهم أن يتقوا الله تبارك في موضوع الغش. يعني أذكر كان طالب أحد الزملاء كان لما يغش يكتب البراشيم يأخذ له يمكن 5-6 ساعات يكتب البراشيم قلم دق. قلت له لو قاعد تحفظ كان حفظت أنت الحين 6 ساعات تكتبها كان حفظت. يعني هذا كتابة البراشيم هذه ترى الإنسان عنده قدرات يقدر يحفظ، بس إبليس حاضر يكتب برشامة وكذا ويكتب البراشيم ويدش. فالقصد علينا نتقي الله تبارك، هذا يبقى في النهاية غش بأي مادة كان هو غش، والغش لا يجوز محرم. يجب الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذا. وأن كثيرين الحين الناس عقب ما كبروا وعقب صاروا يايل واشتغلوا وصاروا حريم واشتغلنا وكذا خلاص الحين أنا شهادتي ثانوية شاك فيها، أنا شهادتي ما كنت وصل شاك فيها، والحين معاشي حرام وصاروا عاشوا بوسواس. إيش حقه من أول الإنسان يدرس ويجتهد والحمد لله الأمور سهلة إن شاء الله تعالى. يعني اللي نجحوا مو أذكى منك، قد يكون ذكيا لكن عيان ما له خلق يدرس وكذا يلعب وهذا يكتب براشيم. بعض المصورين والله لا يجزاهم خير يعني الآن بعد يصور له برشامة جاهزة، يعني ما تكتبها جاهزة مرسومة مكتوبة مصورة بخط جميل وكذا والعياذ بالله. فالمهم أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر والله المستعان. الدكتور يقول يعني بكلمة للمرضى وللأطباء في قضية كشف العورات، يقول أحيانا المريض هو يكشف العورة، يعني يكشف عورته للطبيب يعني يتساهل في كشف العورة. طيب يكون الطبيب قد لا يحتاج إلى هذا، مثلا طيب يشوف البطن مثلا طلع له فخوذة كلها ما يجوز. يعني ممكن تلبس لباس معين مثلا بنطلون أو شيء بحيث أنه يطلع بس البطن دائما تفحص على بطنها مثلا، مثلا إيدها تعورها تشيل النقاب ليش ليش تعورش مو يهج. وكذلك الأطباء يتساهلون أحيانا في الكشف العورات، أو خاص بعض يجي طيب ثاني رفيجة يدش معاه وهذا ما يجوز، هذا مو يعني مو شغلك أنت. هذه العورات لا تكشف إلا عند الضرورة وعند من يحتاج أن ينظر إليها. أما الطبيب يجمع الأطباء يقعد يشرح لهم على جسد امرأة، أو أن الطبيب ينادي رفيجة ويقعد معاه يسولفون هذه دشت مريض قال تفضل يكشف عورتها قدامه من باب مو محرم طبيب. حتى المحرم لا يجوز له أن ينظر إلى عورة المرأة إلا إذا كان الزوج، فكيف برجل أجنبي هذا يعتبر؟ فعلى الأطباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وعلى النساء كذلك أن يتقين الله، وعلى الرجال كذلك أن يتقوا الله تبارك في كشف العورات أيضا. حدثني أحدهم توفي رحمه الله تعالى يقول دعت إلى مستوصف فكتب لي إبرة، طبيب إبرة بالمقعدة بالخلف. فقلت خير إن شاء الله، فرحت أخذ له جاية ممرض تعطيني الإبرة. قلت لها لا شوف لي ممرض. قالت ليش ما فيها شيء؟ قال ما فيها شيء بس أبي ممرض. توكل على الله خلي يجيني ممرض يضرب الإبرة. قالت كيف راح جابت لي ممرض ودشت معه طالع إيش حاجة داخله يقول لها أنت الحين هاش حاجة طالب ممرض هذا. قلت يلا خير وطلعت. يعني قضية أن كشف العورات لا نتساهل فيها لا رجال ولا نساء ولا أطباء والله المستعان. يقول ما أسباب بعد كثير من النساء اليوم عن الدين وأصبحت الدنيا أكبر همهن وتساهلن بالصلاة ولا يتأثرن لا بموعظة ولا قرآن ولا كلام النبي، ما هو العلاج؟ طيب والرجال؟ النساء والرجال بس أنا ما أحب هذه النظرة السوداوية هذه إن الكثير كيف ما شاء الله الحضور الآن ما شاء الله صلى الله يبارك فيكم ويحفظكم ويجمعنا دائما على الخير. النظرة السوداوية هذه إن الكثير تركوا الصلاة كثير مو غير صحيح. نعم في ناس ما يصلون، في ناس عصاة، في ناس كذا، وفي ناس فيهم خير، لكن اللي فيهم خير عليهم أن يبذلوا الأسباب، لأن من الخير أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، من الخير أن تنصح تناصح هؤلاء العصاة أن نناصحهم أن نذكرهم بالله تبارك. حنا عصاة أيضا نحتاج أن يناصحنا، لكن أسأل الله يستر علينا جميعا، كلنا ذو خطأ. فالقصد كثير من النساء كثير من الرجال على خير، وفي بعض النساء وفي بعض الرجال يعني اجتالتهم الشياطين، انحرفوا عن الحق، فندعو لهم أسأل الله تبارك لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد والحظير من هداها الله سبحانه وتعالى والله المستعان. قل صيغة الماضي زين في القرآن الكريم، أو مثل لما يدخل الناس الجنة مثلا أو يدخل الناس النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة هل تعرفون يعني الموت عندما يخرج على صورة كبش أو كذا زين، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض تبوأ من الجنة حيث نشاء، قالوا فعل الماضي مع أنه ما حصل إلى الآن. هذا يقول يقال على إذا كان يقينا سيحصل فلا مانع أن يقال بصيغة الماضي، هذا على التأكيد. هنا يقول أنا شاب والله الحمد من الله علي بالتوبة، أصبحت أصلي وألتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصبحت بعدها كثير الجلوس لوحدي، وبدأت تتعبني ذنوب الخلوات حيث تأتيني فترة ألتزم فيها وأشعر أن الشيطان ابتعد عني، ولكن مجرد أن أذنب أشعر بالحزن وأن أعمالي قد هدمت وعلي أن أبدأ من جديد. لا، هذا من الشيطان طبعا، الشيطان يحاول أن يحزنك، وأنت طالما أن عندك ذنوب الخلوات لا تجلس لوحدك، لا تخلو بنفسك، لا يعني احرص كثر ما تقدر ما تبقى وحدك، خالط مع أهلك مع زوجتك مع أبنائك مع أصدقائك، لا تجلس وحدك حتى لا يعني يستفرد بك الشيطان وتأتيك هذه الذنوب. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى واحمد الله على نعمة التوبة، واثبت عليه وعليك بالدعاء، تزم الدعاء تدعو الله تبارك وتعالى يثبتك ويهديك ويبعد عنك الشيطان وشره، والتزم أذكار الصباح والمساء فيها خير عظيم جدا والله أعلم. يقول تزوجت وعمري 19 سنة ولدي الآن 3 أبناء بعد مضي 23 سنة، وبعد مضي 23 سنة عشرة دامت مع زوجي، وهو رجل يشهد الجميع على أخلاقه العالية وطيبة قلبه وكرمه، ولكنه خلال هذه السنة كان يخونني وأنا أعلم بذلك، وكنت أسامحه في كل مرة وأتقاضى عنه في مرات عديدة وأنا صابر ومحتسب الأجر، ولكن في آخر 3 سنوات تحملت ما لا أطيقه، وقد صارحته بأني أريد الطلاق بعد هذه العشرة ومتمسك به وبدوام هذه العائلة، لما تنصحني؟ لكن في مثل هذه الحالة من حقها أن تمنعه من ذلك، أن يمتنع الزوج من هذه الخيانات، ولا تمكنه من نفسها حتى لا ينقل لها الأمراض أيضا في مثل هذه الحالة. فإذا كان يخونها زنا والعياذ بالله فلها أن تمتنع منه، وكذلك لها أن تطلب الطلاق إذا لم يمتنع من هذا. أول شيء تصارحه، توضح له، تقول أنا أعلم بك وعليك أن تلتزم وتترك هذه الأمور، صور أني خنتك ماذا تصنع أنت، ثم هذه التي خنتني معها هل أهلها يدرون، هل يعلمون بذلك والعياذ بالله، فمصيبة حقيقة يعني. لكن على كل حال لها أن تطالبه بالامتناع عن ذلك، فإن لم يمتنع لها أن تطلب الطلاق والله المستعان. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ هل معنى سبحان الله حمده أو سبحان حمده؟ لا، سبحان الله التسبيح والتنزيه، سبح اسم ربك نزه والتقديس، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى، تنزهه وتحمده أي تثني عليه سبحانه وتعالى. ما معنى تعالى جد ربنا تبارك اسمه تعالى؟ الجد هو العظمة، عظمة ربنا، تعالت عظمته، تعالت عظمته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا هنا غير الجد، غير الجد. طيب تعالى جدك أي عظمتك، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الحظ منه حظه، الجد الحظ والجد العظم. يقول بعض البشر الذين يعيشون في الغابات ولم يعلموا عن الإسلام شيء، ما حكم هؤلاء بعد الموت؟ القاعدة عندنا هي قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أبدا لا يمكن، ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله أحدا سبحانه، لا إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا، ثق أن الله أعدل منك وأرحم منك سبحانه وتعالى، وكل إنسان لم يصله الإسلام الصحيح فلن يعذبه الله سبحانه وتعالى، لن يدخل النار إلا من يستحقها أبدا، لن يدخل النار إلا من يستحقها، والذي لا يستحق النار لن يدخلها أبدا. هذه قاعدة، كما قال الله تبارك وتعالى أو في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وأما النار فلا يظلم ربك أحدا، فأطمئن عليهم كذا، لكن أنت روح لهم ادعوهم، يلا شد حيلك، أو أكفل دعاة خلي روحون يدعونهم للإسلام، لا نصير حنا سلبيين فقط نعرض المشاكل وكذا، في ناس مستعدين يروحون حق هذولي ويدعونهم، لكن يبون لي يكفلهم ماديا، اكفلهم ماديا، خلي يروحون يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، اعمل شيئا لله سبحانه وتعالى. امرأة مطلقة عندها 3 أطفال صغار، دائما ما تتصل بابن عمتها ليساعدها في أعمال المنزل الشاقة كنقل الأغراض والأعمال المنزلية، صح ما حكم الدين؟ لا بأس، إذا كان يعني هذا ابن عمتها رجل محترما ولا تخشى منه شيئا وكذا، وإن كان لها إخوة الأفضل تتصل بإخوتها، أفضل بدل ابن عمتها، أو لا يأتي وحده، يأتي معه أحد، ابنة عمتها مثلا أو زوجته تأتي معه أو ما شابه ذلك الأمور، الشيطان ما زال حاضرا والله المستعان. ما حكم شراء سيارة من معارض البنوك الإسلامية بالتقسيط؟ لا بأس إن شاء الله تعالى، يجوز. يقول: ما حكم المصافحة عند دخول الديوانية؟ هل أسلم من بعيد وأجلس أم أصافح الجميع؟ لأن هناك من يقول المصافحة بدعة. لا، ليست بدعة، لا يقال لها بدعة مصافحة، إذا تصافح المؤمنان تحاطت خطاياهما كما يتحاطى ورق الشجر، لكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في كل يوم إذا التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إلى المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس، ما يصافح الجميع، لكن إن صافحت لا بأس، إن صافحت لا بأس، وإن ما صافحت أفضل، لكن لا يقال أن المصافحة بدعة والله أعلم. إذا رفضت زوجها بسبب مرضي هل عليها إثم؟ لا، ليس عليها إثم، إذا امتنعت عن الفراش بسبب المرض فلا تأسف، لأن هذا عذر، أما بغير عذر هنا الذي لا يجوز، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: إذا كان الإنسان له حقوق ولم يطالب بها هل يكون ظالما؟ لا، لا يكون ظالما لنفسه، إلا إذا كانت الحقوق هذه ليست له فقط وإنما له ولغيره، يكون ظلم غيره إذا كان هو الذي يستطيع أن يطالب بهم، أما إذا كان تنازل هو عن حقوقه لا، بالعكس ما يكون ظالم، بالعكس هذا يعني إن شاء الله فيه خير عظيم، هذا إذا تنازل عن حقوقه لغيره. لا لا لا يجوز ذبح الكلاب، كان في البداية لما تأذى أهل المدينة من الكلاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الكلاب، ثم قال: ما لكم ولها. فالأصل لا تذبح الكلاب إلا إذا آذت، الحيوانات بشكل عام لا تذبح إلا إذا آذت، إلا الخمس الفواسق، الفواسق اللي هي الحية والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور الأسود، العقور اللي هو اللي مغلوث، حنا نقول عنه ما تفهم مغلوث، إيه إيه، فهؤلاء يقتل، أما باقي الحيوانات لا تقتل، تترك أبدا. نعم، طلب العلم خاصة العلم الشرعي ليس له سن محددة، فنعم مش المشكلة عقب ما شاب ودوا الكتاب، أحسن من يبقى جاهل إلى أن يموت، صحيح؟ وش المانع إذا شاب ودوا الكتاب؟ ما المانع؟ لكن هذه يتكلمون فيها عن الإهمال، لذلك يقول: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني مهم، أما التعليم في الكبر فيكون صعبا، لكن الذي يتعلم في الكبر أفضل من الذي لا يتعلم ويبقى جاهلا، بل الإنسان يتعلم، ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، ويقول الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أتعلم إلى أن أموت، وهذا هو المطلوب من الإنسان، يتعلم دائما كبر صغر ولو كان كبيرا، ما المانع؟ تصور يعني لو كانت أمي مثلا رحمها الله تعالى يعني لا تحسن قراءة القرآن وتظل هكذا 20-30 سنة لا تحسن، أفضل أو أن تتعلم أن تقرأ القرآن وتعيش هذه 20 سنة وهي تقرأ، فرق عظيم جدا. فلذلك تعلم العلم على كبر أفضل من استمرار على الجهل والعياذ بالله. قطعا، فالإنسان يتعلم، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. يقول كثير من النساء قد تكون منقبة ولكن تجمل العين وتضع صبغ الأظافر وتتعطر وتتبخر، وعند الإنكار عليها ونصحها تقول لا تتشدد. أعرف صديقا لي طلق زوجته والسبب أنها لا تريد ترك الفعل هذا، والأهل يقفون مع بنتهم وهي على خطأ يقولون عنه أنت متشدد. لا، هذا ليس متشددا بل هي متساهلة، نسأل الله تبارك لها الهداية ولغيرها. لا يجوز للمرأة أن تضع العطور وتخرج من بيتها، أو كذلك تتجمل بالمكياج وغيره وتخرج من بيتها إلا تغطت وجهها. أما إذا كانت يعني هذه الزينة تظهرها لكل أحد هذا قطعا لا يجوز، نسأل الله تبارك لها الهداية للجميع. يقول من هو الفضيل بن عياض ومن هو إسحاق بن راهويه؟ يعني الفضيل بن عياض من طبقة الإمام مالك بن أنس وهو من عباد المسلمين، يقولون والعلم عند الله تبارك وتعالى إنه كان قاطع طريق، كان لصا قاطع طريق، حتى إن بعضهم قال يعني يوما قال أريد أن أسافر، قال كيف تسلم من الفضيل، يعني قاطع طريق مشهور يعني. ويقول تاب في أنه سمع رجلا أراد أن يعني يهجم على بيت، فسمع الرجل يصلي في بيته يقول ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله ما نزل من الحق، فقال بلى آن بلى آن، يقول هذا سبب توبتي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن المهم أنه من عباد المسلمين وزهادهم، وله كلمات كما يقولون تكتب بماء الذهب، هذا الفضيل بن عياض، وهو الذي قال عنه عبد الله بن مبارك لما خرج إلى الجهاد قاله يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. كان يسمى عابد الحرمين هذا الفضيل بن عياض. أما إسحاق بن راهوي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله تبارك، وهو قرين الإمام أحمد، وهو من علماء المسلمين الكبار، حتى إن أبا حاتم الرازي الإمام المعروف الجرح والتعديل سئل قال ما تقول في إسحاق بن راهوي، قال هو يسأل عنا ونحن لا نسأل عنه، وهو إمام فقيه محدث من أئمة المسلمين في طبقة الإمام أحمد وفي درجته أيضا في العلم والفضل والمكانة والقدر، وهو شيخ الإمام البخاري، ويقال هو الذي اقترح على البخاري وتلاميذه الآخرين اقترح عليهم أن يجمع أحدهم كتابا في الصحيح، فهو صاحب هذا الاقتراح لما قام البخاري بجمع صحيح البخاري، كان باقتراح من إسحاق بن راهوي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ماذا أفعل إذا تأخرت عن صلاة الجماعة لسبب طارئ؟ هل أذهب إلى المسجد أصلي مع الإمام متأخرا؟ قد أدرك الركعة الأخيرة فقط أم أصلي في البيت منفردا؟ لا، تذهب إلى المسجد ولعلك تدرك شيئا من الصلاة، وتحتاط مرة أخرى بأن تذهب مبكرا. قضية أن الأهل لا يلزمون البنات بالحجاب بحجة أنه لابد أن يكون عن قناعة، هذا غير صحيح طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، ولم يقل إيش عن قناعة، اقنعوهم. هذه أصول تربوية، هذه أصول تربوية، يعني هذه حلال وحرام. يؤمرون أو يؤمرنا البنات بالحجاب، ويؤمر الولد باللحية، ويؤمر بالصلاة، ويؤمر بالصيام إذا بلغ، وهذا لكن هذا كله بعد البلوغ، قبل البلوغ الصلاة فقط هذه التي يؤمر بها قبل البلوغ. اختلف أهل العلم هل يؤمر بالصيام أيضا قبل البلوغ من باب التدريب ويضرب على ذلك أو لا، لكن المتفق عليه الصلاة. أما بالنسبة للواجبات هذه لا تكون إلا عند البلوغ، ومنها الحجاب، لكن أن تعلم البنت على الحجاب قبل البلوغ طيب، لكن لا يقال أنها تجبر إلا بعد البلوغ، لأن هنا تكون يعني خلاص التكاليف الشرعية منطبقة عليها، ولا يقال حتى تقتنع، لا يقال حتى تقتنع، قال لها لا هذا واجب مثل الصلاة، لا يقال لا أنا ما يقتنع بالصلاة، لا تصلي. طبعا لما نقول تصلي، لما نقول تلبس حجابها، لما نقول تبتعد عن الحرام، هذا عاد يعني الهادي الله سبحانه وتعالى، لكن يؤمرون بهذا ويجبرون عليه. نعم، ولا يتساهل في هذا الأمر. ما تفسير قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي أن الإنسان لا يقبل أمورا من الدنيا لأجل أن يقدم حاجة باطلة للكفار، وهذا كان في حال الكفار من اليهود يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفونه ليشتروا بآيات الله التي حرفوها ثمنا قليلا. فهذه نزلت في أهل الكتاب الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي حرفوها ليرضوا غيرهم، كما جاء في حديث اليهودي واليهودية اللذين زنيا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احكم فيهما، فقال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد في التوراة أنهما يعني يسودان، يعني يوضع على وجههما السواد ويفضحان أمام الناس. فقال عبد الله بن سلام وكان يهوديا فأسلم وكان حبرا من أحبارهم، فقال يا رسول الله فليأتوا بالتوراة فليتلوها. فأتوا بالتوراة فقال اقرأ، فقرأ أنه يعني يسود وجهه، وضع يده على آية الرجم في التوراة، لكن عبد الله بن سلام ظهر أنه يحفظ التوراة، فقال ارفع يدك وقرأ فيها وإذا هم يرجون. هذا هذا هذا من شراء بآيات الله تبارك وتعالى، أنه ينافق غيره بتحريف آيات الله تبارك وتعالى لكي يأكل شيئا من الدنيا. هذا يصدق حتى على المسلمين الذين يعملون مثل العمل، والله المستعان. نقل الأعضاء هذه مسألة طويلة جدا تكلمنا فيها أكثر من مرة، لكن بشكل عام أنه إذا كان لا يتضرر المتبرع كالكلى مثلا، يتبرع بكلية ويستطيع أن يعيش بالكلية الأخرى إن شاء الله. أقول إذا كان هذا الإنسان الذي يتبرع بهذه الكلية يعيش حياته طبيعيا ولا يضره ذلك شيئا وبشهادة الطبيب فيتبرع بها لغيره فلا بأس، أما البيع فلا يجوز. أما قضية غير الكلية الأعضاء التي يكون الإنسان يتبرع بها بعد موته، هذه فيها خلاف طويل لأهل العلم، لأن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان لا يملك أعضاءه حتى يتبرع بها، جسد الإنسان لا يملكه، لكن لو قطع يده حوسب على ذلك كما قلنا الآن قبل قليل، طيب ومن يكسب خطيئة أو إثما أو من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، كل هذه يعني أن الإنسان لا يملك، أن هذه الأعضاء ليست ملكا له حتى يقدمها لغيره هدية أو غير ذلك، فضلا عن أوليائه يعني ورثته، مثلا ورثته يرثون ماله ما يرثون أعضاءه حتى يتبرعوا بها. أما إذا كانت هذه الأعضاء لا تؤثر على حياته فيجوز له أن يتبرع بها، وأما إذا كانت تؤثر على حياته أو يتبرع بها بعد موته فهذه فيها نظر حقيقة وكلام طويل لأهل العلم، والأقرب أنه لا يصلح هذا أبداً. قضية أنه يقول رجل مات وأصحابه أو أقاربه يعني يدعون له بعد وفاته، ثم في كل سنة مثلا يقول يلا في وقت يوم وفاته تذكير لا تنسونا بالدعاء هكذا، هل هذا شيء طيب وليس بطيب؟ يعني طيب أنه يدعون له وأنه يذكرهم أنه يدعون له، لكن يخصصه كل عام بهذا الوقت خطأ، خليها مفتوحة بين فترة وفترة، شاف رابعة مثلا يذكرهم تذكرون فلان استغفروا له أو ادعوا له، لكن لا يحددها بيوم أن في يوم وفاتي تعالوا نستغفر له، وإنما يطلقها متى ما تذكر، يقول لو بالسنة 20 مرة شو المانع، لكن لا يحددها بوقت محدد. نعم. ما حكم لحم أكل لحم غير مطهي بشكل تام بحيث يكون لونه أحمر وفيه شيء من الدم كما تقدمه بعض المطاعم؟ طول عمرنا ناكل كبدة، يعني الكبدة تؤكل نية يعني أثناء الذبح، في شيبان أثناء الذبح يذبحها يقص منها ويأكل، ما في بأس إن شاء الله تعالى، يعني طبخ اللحم ليس ضروريا، إذا كان الإنسان يشتهيه ما في مانع أن يأكله ولو لم يطبخ طبخا تاما. أي نعم، يعني الإنسان مهما علم علمه قليل، مهما علم. ولذا الإمام الشافعي كما قلنا قبل قليل يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فمهما أوتي الإنسان من علم فهو قليل مقارنة بعلم الله تبارك وتعالى لا شيء. ولذلك الله تبارك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني سواء من علمه معلوماته أو بعلمه عن نفسه جل وعلا. فالقصد أن الإنسان مهما أوتي من العلم فهو قليل، ولذلك في كل مرة يكتشفون أشياء جديدة ويظهرهم كم كانوا جاهلين. فالإنسان كلما ازداد علما فهو قليل مهما كان. أما وقل ربي زدني علما، الإنسان يستزيد من العلم وإن كان قليلا لكنه يطلب الزيادة من هذا العلم، ما في بأس إن شاء الله. عموما الدنيوي أو الشرعي، الدنيا والشرع، لكن الشرعي محصور، الشرعي محصور بالكتاب والسنة، بينما الدنيوي مفتوح كل يوم يظهر لك شيء. هنا يقول ما الشروط التي لا تجوز في العقد، لا يجوز الزوج أن يشترطها ولا يجوز الزوجة أن تشترطها؟ كل شرط في يعني ليس في كتاب فهو باطل، هذا الأصل. وكل شرط ينافي مقصد الزواج فهو باطل. فلو شرط عليها مثلا ما نبي عيال شرط باطل، شرط عليها لا أنفق عليك شرط باطل، شرط عليها ليس لك سكنة شرط باطل، شرطت عليه ما أحمل شرط باطل، شرطت عليه ما تتمتع به ما تأخذ حقك مني شرط باطل. كل شرط ينافي أصل العقد فهو شرط باطل. الله أعلم، لكن هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صعد المنبر صعد أول درجة فقال اللهم آمين، ثم الدرجة قال اللهم آمين، قال اللهم آمين، قالوا سمعنا كما تقول آمين ثلاث مرات قبل أن تصعد. قال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة قل آمين، قلت آمين. ثم الثاني قال يا محمد قل آمين، قلت آمين. قال من أدرك رمضان فلم يغفر له أي نعم، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له زين فإيش رغم أنفه، نعم رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. ثم قال ثالثة يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. هو يقول ما التناسب بين هذه الثلاثة، إدراك رمضان وبر الوالدين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تلازم بين الثلاثة، لكن ذكرها له هنا من باب أنها مهمة من هالباب هذا. إيه نعم الله. هذا يقول أرجو شرح حديث يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قرادة المخنازير كيف يعرف العالم الرباني من المتعالم الضال؟ هذا الحديث لا أعرفه. أما قضية أنه كيف يعرف العالم الرباني من المتعالم الضال، العالم يعني يعرفه العلماء، الناس تعرفه العالم الرباني، والعالم المتعالم الضال ما يستقيم، لابد تظهر الزلات على لسانه والأخطاء ويحذر منه العلماء. فالعالم يثبت نفسه بنفسه والعلماء يشيرون إليه بالبنان أو يشير بعضهم إلى بعض بالبنان، وأما المتعالم الضال فهو يعني يبقى متعالما، يبقى متعالما. صلى الله تبارك وتعالى يمن علينا جميعا بالعلم النافع. لا لا ما ينطبق على المسلم، ما ينطبق على المسلم. يقول قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أكثر أهل العلم أن هذه في المنافقين الذين يرون أنهم أمسكوا العصا من الوسط، فرضوا أرضوا المؤمنين وأرضوا الكافرين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ويقول الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بهذا بحيث أمسكوا بالعصا من الوسط. أو الضلال كما قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني هؤلاء الضلال العباد، ضلال العباد الذين ما سلكوا الطريق الصحيح وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، بس لا تصدق على المؤمنين أبدا. لا ما يصدق. يقول الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول هل ينطبق على هذا من كان متلبسا بالعلم وليس من أهله يعني يجاهر في المعاصي وغيره؟ أنا هذا قد يدخل فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، يعني يدعي أنه طالب علم وليس كذلك. صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الصحابي الجاي أبو ذر الغفاري كان من قبيلة غفار تقطع الطريق وتسرق القوافل فأسلموا، فكما نعلم من حديث أن الإنسان يجب ما قبل، فما حق المسلم العاصي الذي يسرق الناس ثم يذهب الأموال ينهب أو ينهب الأموال من البنوك ثم تاب، هل تسقط عنه هذه الحقوق أم كيف يردها وهو لا يعلم أصحابها؟ دعوا عنكم قبيلة غفار في مسألة أوضح منها. عروة بن مسعود، عروة بن مسعود معروف من ثقيف ومن كبار رجالات ثقيف، يقول وفيه أن نزل قول الله تبارك وتعالى عن قريش أنهم قال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل له مكان في قومه ومكان في قريش، عروة بن مسعود الثقفي، وهو الذي جاء كلم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية صلح الحديبية. عروة بن مسعود لما جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه صحيح بخاري هذا طبعا، وهو يكلم النبي وضع يده على لحية النبي يعني من باب مؤانسة، يكلمه يمسك لحيته لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة بن شعبة لابس مثل مغفر على وجهه فضرب يد عروة بن مسعود بمقبض السيف، ضرب يده هكذا قال ارفع يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلمسه. وعروة بن مسعود شيخ ثقيف والمغيرة بن شعبة من ثقيف، فقال عروة بن مسعود طبعا استغرب، يعني هو يدخل على الملوك واحد يطقه بالسيف كذي، فاستغرب قال من هذا يا محمد الذي يضربني؟ شلون أنا عروة بن مسعود؟ قال هذا ابن أخيك مغيرة بن شعبة ولدكم. قال هذا ولدكم ابن أخيك، هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر. قال أي غدر، ما زلت أتحمل شناعاتك، أو كما قال، لأن عروة بن مسعود المغيرة بن شعبة لما أسلم كان قد قتل أناسا وسرق أموالهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه هذه الأموال، فقال أما توبتك فأقبله، أما هذه الأموال فلا شأن لي بها، لم يقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الرجل إذا تاب، الإنسان إذا تاب ومعه أموال الناس يجب أن يعيدها إلى الناس، أما إذا كانت ليست لأناس معينين، كانت أموال مثلا ربا قديم أو قمار أو خلنا نقول بورصة محرمة أو أي شيء، هذه ملكه خلاص تاب الله عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا يعرف أصحاب هذه الأموال فيجب أن يعيدها لهم والله أعلم. يقول إذا تزوجت امرأة عندها أولاد من غيري طبعا مطلقة أو أرملة، فتزوجت وعندها أولاد، فهذا الأولاد طبعا بالنسبة له ربائب، بالنسبة الذكور والإناث أنا ربائب وربائبكم التي في حجوركم، فهؤلاء الربائب سواء كانوا ذكورا أو إناثا إذا أحسن إليهم هذا زوج الأم، إذا أحسن إليهم ورباهم واعتنى بهم لا شك أن له فضل عليهم، لكن هو ليس من الأرحام، هو لا يعتبر من الأرحام ولكن يعتبر من أهل الفضل، له فضل عليهم، فعليهم أن يحسنوا إليه إذا كبروا بحيث أنهم يعني يؤدون بعض الحق الذي عليهم. الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة وهي محرمة عليك، أنت من محارمها، أنت النحر، أولادها كذلك بناتها. نعم طبعا طبعا طبعا. يقول هل يجوز أن يدخل غير المسلم إلى المسجد للانتظار؟ والله هذه المسألة يعني ظهر الله العام يجوز أن يدخل غير المسلم إلى المسجد، هو الذي لا يدخل المسجد الحرام كما قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما غير المسجد الحرام فالظاهر الله العالم أنه يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر يعني حياته لما أسر ثمام بن أثال، وثمام بن أثال يعني كافر قبل أن يسلم طبعا، فربطه أو أمر بربطه في سارية المسجد، كان مربوط في المسجد. وكانت الوفود في السنة التاسعة تأتي إلى النبي، هم كفار ذلهم كفار، كانوا يأتون يكلمون النبي في المسجد، يلتقون معه في المسجد. فالظاهر الله العنى نعم يجوز دخول الكافر المسجد إلا المسجد الحرام. ما في شيء اسمه يقول كيف نجمع تحية المسجد مع سنة الفجر، ما في شيء اسمه تحية المسجد مع سنة الفجر على الصحيح. تحية المسجد هي إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة، هل تحية المسجد؟ يعني لو إنسان دخل المسجد بعد صلاة العشاء مثلا، هو صلى العشاء وصلى سنة العشاء، جلس المسجد ليحضر درسا أو ليرى شخصا أو دخل ليقرأ من القرآن مثلا، فهذا يقال له لا تجلس احتراما للمسجد حتى تصلي ركعة، هذه تحية المسجد. لكن الإنسان دخل وصلاة العشاء مقامة، هذه تحية المسجد، صلاة العشاء هي تحية المسجد، ألوم لا يجلس حتى يصلي. فإذا صلى العشاء مع الناس فقد حي المسجد، فمن دخل المسجد بعد أذان الظهر سنة الظهر هي تحية المسجد، من دخل المسجد بعد أذان الفجر فسنة الفجر هي تحية، ما في شيء اسمه تحية المسجد وسنة الفجر، ما في شيء اسمه تحية المسجد وسنة الظهر. وإنما المهم أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت وقت صلاة سواء كانت مفروضة أو فائتة أو سنة راتبة فقد صليت ركعتين، لكن إذا دخلت في غير وقت صلاة فيقول صلي ركعتين تحية للمسجد قبل أن تجلس. هل يجوز ضمن عقد الزواج؟ وهل المسألة خلافية؟ الأصل العصمة بيد الزوج، ولذلك الله تبارك وتعالى في الكتاب لم يذكر أبدا أن المرأة تطلق، يقول والمطلقات يتربصن وإذا طلقتموهن فإن طلقها، فدائما يجعل الطلاق بيد الرجل، ولا يصلح أن يكون الطلاق بيد المرأة أبدا، بل الطلاق بيد الرجل. لكن قد يحصل أن الزوج يقول لزوجته يقول أمرك بيدك، وهذا يسمى التوكيل، يسمى التوكيل في الطلاق، يوكلها يقول لها أمرك في يدك، إن شئت طلقتك وإن شئت أمسكتك، فهذا يسمى التوكيل. مثل لما يوكل غيره يقول حق واحد طلق زوجتي بعد شهر، أو يقول لك أن تطلق زوجتي، هذا توكيل. وتكون الطرائف أن رجل طلق عنده 4 حريم فطلق واحدة، فقالت له زوجته الثانية لماذا طلقتها؟ قال وأنت طالق. فقالت له الثالثة طلقت زوجتك؟ قالت وأنت هي تصل. قال وأنت الثالثة؟ فقالت له الرابعة يا فلان؟ قال وأنت طالق. فتكلمت زوجة جاره فقالت ما رأيت أحمق منك تطلق 4 نساء في وقتنا، قال وإن وكلني زوجك فأنت طالق. خلاص مش اسمعها طالق طالق. فالمهم أن هذا يسمى التوكيل، يسمى التوكيل في الطلاق. فقد يوكل الزوجة أحيانا يقول أمرك بيدك، إن شئت طلقت وإن شئت بقيت. فهنا فتقول طلقت نفسي، تقول طلقت نفسي، هذا يصح هنا تصح. لكن لا يجوز أن يوضع شرطا في العقد أن العصمة بيدها، أبا العصمة بيد الرجل، لكن يمكنه أن يوكلها بعد ذلك، يوكلها توكيلا أن تطلق نفسها. وقد نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وكل امرأته في طلاق نفسها فقالت له أنت طالق، هي طلقت يعني، فقال ابن عباس بئس ما قالت، هل لا طلقت نفسها؟ يعني بدل ما تطلق زوجها تطلق نفسها، يقول هل لا قالت طلقت نفسي بدل ما طلقت زوجي. فعلى كل حال إذا وكلها جاز ذلك، نعم توكيل، ولكن العصمة يوضع شرط في العقد لا ما يصلح أبدا أن يوضع شرطا في العقد. هو يسأل عن الهجرة إلى بلاد الغرب لطلب العمل صح؟ أول شيء خلونا نعطي الهجرة قيمتها وقدرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه الهجرة. أما رجل يخرج من بلاد الإسلام يروح بلاد الكفر يسميها هجرة؟ ليست هجرة، تغرب، قل تغرب طيب، وليست هجرة. أو السفر أو العيش في بلاد الإسلام، أعطوا الهجرة قيمتها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالهجرة، لما يقول لا هجرة بعد الفتح، لما يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكلمة الهجرة كلمة جميلة، لا يجوز أبدا أن نجعلها في الخروج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. فلنسمي الأشياء بمسمياتها، وهنا نقول السفر، العيش في بلاد الكفر، التغرب أفضل من كلمة الهجرة. موافق؟ زين ممتاز، هذا نصف الجواب. طيب أما السفر لبلاد غير الإسلامية للتكسب كسب الرزق، فقد ذكر أهل العلم أن السفر إلى بلاد الكفر يجوز في أربعة أحوال: للدعوة إلى الله أو للعلاج أو للدراسة أو لكسب الرزق. فإذا كان لكسب الرزق لا بأس، لكن ما ينوي أن يعيش هناك إلى الأبد، وإنما يكسب رزقه اللي يكفيه خلنا نقول بما يوفر له حياة كريمة ثم يرجع، هذا أصل. الأمر الثاني أن بعض الناس يخرجون إلى بلاد الكفر بحجة أن حرية وليس قضية رزق، هو يجد الرزق هنا لكن يقول هناك ديمقراطية، هناك حرية، هناك أقدر أسب ما حد يقول لي شيء، هناك أمر على الرئيس أتفل ما حد يقول شيء، هني لو أقول الرئيس غلطان أنا ورا الشمس يعني كذا، هناك حرية. ما هي حرية هذه؟ حرية أنك تسب هذه ليست حرية. فالقصد أن السفر إلى بلاد الكفر إن كان لحاجة من هذا الذي ذكرناه فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا ينوي أن يقيم هناك إلى الآن. أربع ركعات قبل الظهر هل يجب أن تكون بتسليمة واحدة ومثلها الضحى؟ يعني الأصل أن النوافل يتساهل بها، النوافل يتساهل بها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهو الصحيحين. جاءت رواية ثانية تقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن لا تصح كلمة النهار ظهر الله لأنه شاذة، وإنما هي صلاة الليل مثنى مثنى. فيتسامح بالنوافل، لو صلى أربع ركعات مثلا بسلام واحد جاهز، لكن لا يجوز التشهد، لا يشبهها بالظهر، ما يجلس إلا في الركعة الأخيرة ويسلم، لكن الأفضل ركعتين يسلم، الأفضل ركعتين ويسلم. كذلك الضحى الأفضل ركعتين ويسلم، لو صلىها أربعا بسلام من واحد جاز ذلك. الجماعة الثانية ما لا بأس بها، خاصة إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد على طريق السفر، هذا طبيعي جدا، تروح جماعة وتأتي جماعة، تروح جماعة وتأتي جماعة، هذا طبيعي جدا. أما إذا كان مساجد البلد مساجد الأحياء فالأصل أن لا تقام جماعة ثانية في هذه المساجد، لكن لو أقيمت لا بأس، لو أقيمت جماعة ثانية فلا بأس. ودخل أنس المسجد رضي الله عنه معه أصحابه قد قضيت الصلاة، فأمر أحدهم فأذن ثم قام فصلى بهم جماعة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء مع مسروق وأظن إبراهيم أو علقمة، فدخل المسجد وقد قضيت الصلاة فخرج وذهب وصلى بهم في بيته. فالأمر جائز إن شاء الله، يجوز أن تقام جماعة ثانية ويجوز أن يرجعوا يصلوا في بيوتهم. وكان الحسن البصري يقول كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا وقد قضيت الصلاة صلوا فرادا، يعني ما يقيمون جماعة ثانية، خاصة إذا كانت الجماعة الثانية هذه متكررة، يعني خاصة لما نقول نفس الإمام مثلا، نفس المجموعة، الإمام هنا إمام المسجد الأصلي قد يتضاير، لماذا لا يصلون خلفي؟ أنا أذكر دخلت مسجدا من المساجد فلما صلينا ولا في جماعة ثانية، راح بعد فترة صليت في المسجد نفسه ولا نفس الجماعة تقريبا، لأن عرفت الإمام نفس الإمام صلي، وتقريبا اللي وراء أذكر كنا نفسهم. فسألت أحد رواد المسجد قلت له تصدق مرتين نفس؟ قال كل فرض، قال كل فرض يجون متأخرين يصلون جماعة ثانية ما عدا الفجر. ليش؟ قال ما يجون الفجر. فهؤلاء تصوروا هؤلاء يتعمدون أن يصلوا جماعة ثانية لعلهم لا يرون الصلاة خلفه هذا الإمام، هذا لا يجوز طبعا. هذا شريعة الجماعة لتجمع القلوب، وهؤلاء بفعلهم هذا يفرقون القلوب، فلا يصلح أبدا. لكن إذا كانت وافقت هكذا ما في بأس، يجوز لك أن تصلي جماعة ثانية ويجوز لك أن تصلي منفردا. يقول أنا رجل متزوج أعاني من تسلط والدتي على زوجتي، حيث تجبرها على زيارتها كل يوم والجلوس في خلطة مع إخوتي وأصهاري، علما بأن زوجتي ملتزمة ولا تريد الخلطة ومشغولة بطلب العلم، وتقوم بحق والدتي بزيارتها على حسب وقت فراغها، وبحيث تكون لوحدها من غير خلطة الرجال، ولكن والدتي ترفض ذلك وتريد اجتماع الأسرة في وقت واحد، فهل من حق والدتي إجبار زوجتي؟ ما الحكم الشرعي وما توجيهكم في ذلك؟ والله يعني هذا دورك، يعني أنت أين أنت في هذا الموضوع؟ يعني هذه والدتك تجبر، أنت مفروض تتدخل هنا، تظهر شخصية الرجل، مفروض الزوج هنا هو الذي يمنع، يقول يعني يخرج زوجته من الحرج ويقول لوالدتي أنا لا أسمح أن تجلس زوجتي مع أصهارنا أو مع إخوتي، والحديث يكون فيه ضحك وغشمرة وكذا، أنا لا أسمح بذلك. المفروض الزوج هنا يكون له دور، ما يصير أمة تهاوش زوجته ليش ما دين وهو ساكت ولا شغل بالموضوع، يجعل زوجته في وضع محرج. بل بالعكس عندما تقول لك زوجك ما يقول شيء، بالعكس هذا دور الزوج هنا، عليه أن يتدخل ويقول يواجه والدته ويقول أنا أمنعها، ويصير هو يتفهم مع والدته ويرفع الحرج عن زوجته طالما أنه راض عن طريقتها وعن التزامها، فلا يجوز أن يوقعها في الحرج، بل يرفع الحرج عنها والله ما يجوز. هذا يسمونه تنسيق إبليس. طيب، وهو أنهم يكون يأخذ راتب على 24 ساعة عمل، ثم يأتي هو والموظفون الذين معه يقسمون هذه 24 ساعة بينهم، كل واحد يأخذ له 6 ساعات هكذا، كل واحد يأخذ 6. ما يجوز هذا، ما يجوز، لأنه قاعد يأخذ راتب على 24 ساعة، وفي حقيقة صار مو قاعد يداوم 24 ساعة، ما يجوز قطعا. النفس تميل للمعاصي والقلب يحن للتوبة، وبين هذا وذاك سيأتي الموت، فنصيحتك؟ هذا من طبيعي جدا أن الإنسان نفسه تميل للمعاصي قطعا، ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولكن أيضا هذه النفس الأمارة بالسوء تربى تدرب تؤدب، كما قال الله تبارك وتعالى نفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تؤدب هذه النفس وتربى حتى تصل إلى أن تكون نفسا مطمئنة، التي قال الله تبارك وتعالى فيها وادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتصير مطمئنة. فالنفس يؤدبها الإنسان، فالنفس ليس على كل حال تميل إلى المعاصي، إذا أدبها الإنسان وضبط أمورها فإنها لا تدعوه إلا إلى الخير، وتصير النفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على فعل المعاصي ولا ترك الواجبات، وقد تكون بالعكس لوامة بالعكس تلومه على فعل الخير وعلى ترك الشر. فالمهم أن النفس لا شك تميل إلى المعاصي بالنسبة للإنسان العادي، والقلب يحن للتوبة وهذا أمر طبيعي، وأيضا لكن حتى القلب هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض. حتى القلب إذا صار القلب أسود والعياذ بالله فهذا لا يحن إلى التوبة، وإنما يحن إلى التوبة القلب الحي الذي فيه من الإيمان الشيء الطيب، هذا الذي يحن إلى التوبة والله المستعان. يقول: الفرق بين عقيدة الأشاعر وعقيدة أهل السنة والجماعة. هنا ليس فرقا وإنما فروق، بل قال بعض أهل العلم: لا يتفق الأشاعر مع أهل السنة إلا في عدالة الصحابة فقط، ويخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة، في جل مسائل العقيدة، في الإيمان، في الكفر، في علو الله تبارك وتعالى، في صفات الله جل وعلا، في كلام الله جل وعلا، في مسمى الإيمان، في كل مسائل العقيدة تقريبا يخالفون أهل السنة والجماعة، وإنما يوافقونهم في عدالة الصحابة، وإنما يخالفون في جل مسائل الاعتقاد، والله أعلم. نعم، تكفير صاحب الكبيرة، كل شيء. نعم. ويسأل يقول: الآن كأس الخليج وكرة قدم وكذا، وبعض الناس تعصب يعني وكذا، والجمهور وصير بينهم صراعات وكذا على لعب الكرة وكذا. والله أنا أستغرب يعني كون اللاعب يعصب يعني قاعد يمارس اللعب، وهذا طقة وهذا دزة وهذا كذا وهذا كذا، كونه يفرح ويحزن لأنه يفرح لأنه فيه مكاسب إذا فاز، في ناس قاعد تشجعة يعني، في جمهور يصبحون مع ذاك، اللعب بدون جمهور ما له طعم، مع الجمهور يعني يجب تشجيع يعني ماشي أصد إلا لكن الجمهور تقعد طعم بار شكو تعصب شكو يعني يعصب ويبكي ويحزن ويفرح فرحا غير طبيعي، على شنو؟ هو قاعد يلعب انت شكو ماشي طالع مباراة كيفك، بس انه قصد انه الانفعالات الزائدة هذه على كرة قدم لا تصلح ابدا، لا يصلح الانسان، فما بالك اذا كان يزيد على هذه الانفعالات اخطاء يخطئ على الناس، يسب الاخرين او يسب اللاعبين او يتعارك مع الناس على ماذا؟ لا يجوز قطعا. فعين نتقي الله، ماشي طالع المباراة استانس وكذا وانتهى الأمر، خلاص انتهت المباراة انتهى كل شيء. أما إنسان يرتب على هذه المباريات اللي هو الغلط على الناس وسبهم وسب اللاعبين أو الطعن في أعراض الناس أو العراك، هذا لا يجوز قطعا، أو الاستهزاء أو السخرية منهم، كل هذا لا يجوز والله المستعان. ما في بس يسأل يقول: إذا كنا في مقر العمل ولا نستطيع أن نخرج إلى مسجد سواء كان قريبا أو بعيدا، فهل يجب أن نقيم الجمعة؟ الظاهر نعم، تقيمون الجمعة ويصلي فيكم أحدكم وتصلونها ركعتين. إيه نعم، والله أعلم.